بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 35، ولا يزال الحديث موصولا حول تطبيق الشريعة وحقوق الإنسان. وقد وعدنا حضراتكم أننا نتدارس حول هذا الإعلان عن حقوق الإنسان الذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي. مثال على ما يمكن أن يقدمه العقل المسلم من عطاء متميز في هذا الباب. ديباجي تقول: تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة، أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة، جمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المدنية المزمنة، ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا لا تزال وستبقى في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها، إلى وازع ذاتي يحرس حقوقها، إيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين، لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا أو خرقها أو تجاهلها، فهي أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا على الدين، وكل إنسان منكرا في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول والأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا على ذلك تعلن ما يلي. تعالوا بنا نشوف، هذه مقدمة. ما هو أول بند في هذا الميثاق؟ تأملوا اسمعوا جيدا. البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم، كلهم عباد الله وكلهم أبناء آدم. جميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وفي أصل التكليف الخطاب الديني يتجه إلى البشرية كلها، لا سيما في هذه الرسالة الخاتمة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم، بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت فك تحرير للبشرية، كل البشرية، كانت وثيقة إعلان لحقوق الإنسان، جنس الإنسان، تخرجه من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. وكانت الرسالة الأولى المنوط بهذه الأمة هي حمل هذا النور النبوي إلى مختلف أرجاء الأرض، وفتح مغاليق القلوب لهذا الحق، واستنقاذهم به من الظلمات إلى النور، وإخراجهم به من الجاهلية إلى نور الإسلام. إن أمة الإسلام الأمة الوحيدة الوحيدة التي تملك الكتاب الحق الذي صانه الله من التحريف والتبديل، وقد حرفت الكتب السماوية السابقة جميعا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استحفظ الله الأحبار والرهبان على الكتب السماوية السابقة فخانوا أمانة الله وبدلوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظ الله الأحبار والرهبان على كتاب الله فيما مضى فخانوا أمانة الله وبدلوا وغيروا. أفتؤمنون أفتطمعون أن يؤمنوا قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فتولى الله بنفسه حفظ هذا الكتاب الخاتم الأخير. الفقرة الثانية من القرآن تقول الخلق كلهم عيال الله وإن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. بالمناسبة تعبير الخلق عيال الله وأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله ورد في حديث ضعيف. يهمنا في مسجدنا هذا أن نحرص على تنقية وتصفية ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي متابعة أرجو أن تكون جيدة وأرجو أن تكون دقيقة فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله البند هذا معناه صحيح، لكن بعض الناس ينسبونه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بحديث تثبت به حجة وإن كان المعنى صحيحا. الخلق عيال الله وأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله. بالمناسبة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لصنع يقول ينبغي لطالب العلم أن يدرس اللغة العربية حتى يتجنب اللحن، حتى إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. أخشى إن لحن أن يدخل في جملة من كذب على النبي، النبي لم يقل لحنا، لم يلحن في حديثه قط. فإن قلت كلاما ملحونا فيه لحن ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون هذا في زمرة من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا اضبطه جيدا دققه جيدا من حيث ثبوته وسنده ومن حيث طريقة نطقك به فلا تنطق ملحونا ولا في أخطاء نحوية ولغوية ونحو ذلك. عارفين قصة العربي؟ احنا اليوم القارئ الجميل قرأ علينا في مطلع سورة التوبة فمن بينها وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين وإياه ورسوله يعني رسوله بريء من المشركين كذلك. فواحد بيقراها بلحن قال أن الله بريء من المشركين ورسوله. عارف الفرق بين الكسرة والضمة؟ كأن الله تبرأ من رسوله، يعني أنت أضفت الرسول إلى المشركين. فالأعرابي جات له كده صدمة كده، وإن كان الله تبرأ من رسوله فأنا أول ما يتبرأ من رسوله. وقف، هي أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم، أي ورسوله بريء من المشركين كذلك. ومن هنا وضعت قواعد اللغة العربية، قواعد النحو لتضبط اللسان من الخطأ في نطق يعني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والكلام بصفة عامة. مادة يتم بنقول الحياة هبة الله، صحيح البشرية بكل إمكاناتها فجأة تتذرع غالة الفضاء، هل تستطيع أن تمنح الحياة للعدم للميت؟ يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الحياة هبة الله جل جلاله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه. الحق في الحياة مكفول، وأصل العصمة للنفس البشرية مكفولة، للمسلم بإسلامه والغير المسلم بمسالمته. الأنفس الدماء كما تعصم بالإيمان للمؤمنين تعصم بالأمان للمعاهدين. فهؤلاء جميعا في أصل العصمة سواء، ولا يجوز إزهاق الروح دون مقتضى شرعي. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والسيب الزاني إذا زنى وهو محصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وبعض أهل العلم يجعل إن حد الردة منوطة بمن رفع سيفه وحارب الدولة الإسلامية، على خلاف في هذا القول، وحديث طويل حوله. وفيما عدا هذا فإن دم المسلم حما لله ورسوله. طب الحديث بيقول لا يحل دم امرئ مسلم، طب وغير المسلمين؟ من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة. تخيل تأتي يوم القيامة وأنت ترجو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذ بالنبي محامي هذا الرجل غير المسلم هو الذي يخاصمك. أنت خرجت عن هدي، أنت خالفت سنتي، أنت خفرت ذمتي، أنت نقضت عهدي، فأنا حجيجه، أنا حجيجه، أنا المحامي بتاعه يوم القيامة، فأنا حجيجه يوم القيامة. فلا يجوز إزهاق الروح دون مقتضى شرعي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسبحانه والله يا أحبابي أتأمل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على سفوح عرفات، وعندما وقف في ميناء لكي يخاطب العالم الأمة الموجودة والأمة القادمة، يقول لها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. السطر ده لو كلمت به أمة محمد لأخذت نفسها من المحارق والمهالك والأزمات والاختناقات. الذي أريق بالسيف المسلم من المسلمين أضعاف ما أريق بعيد خصومهم. لو جمعت ما قتل في الثورة السورية منذ أن بدأت وما قتل على أيدي العصابات السورية منذ أن احتلت فلسطين إلى الآن، اجمع ده واجمع ده وقارن، اجمع هذا واجمع ذا وقارن. أين هذا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اسمع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. القدر المر الذي مليت به هذه الأمة ولم يرفع عنها، نعم في الآية قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون. فمضى القدر المر أن هذه الأمة تلبس شيعا ويذوق بعضها بأس بعض، لكن الأقدار تدافع بالأقدار كما تدفع قدر الجوع بقدر تناول الطعام فتستسلم لها، تدفع قدر المرض بالتداوي، تدفع قدر الظمأ بأن تتناول شرابا. نحن ندافع القدر بالقدر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نمضي مع فقرات البيان. يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري، حروب الشاملة والحروب المدمرة، بدءا من التعقيم، إنك تعمل تعقيم باسم تحديد النسل أو منعه، بدءا من هذا مرورا بكل أنواع الإفناء للبشرية أو تعطيل نموها تحت أي مسوغ، فإن هذا ينبغي أن يكون من المحرمات القطعية، من ثوابت المحرمات والمناكر والمساخط التي يتواصل أهل الإسلام مع غيرهم على الوقوف في وجهها وعلى مقاومتها. بعد هذا قال المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي. نحن نناضل في سبيل استدامة الحياة حتى نضع تجهيز الدعم الحياة على المريض رغم أنه في مراحل متأخرة، لكن ما دام هناك أمل في استعادة الحياة بنناضل إلى آخر لحظة للإبقاء على هذه الحياة، إلا إذا وصلنا إلى مرحلة اللا عودة وأصبحت هذه اللجنة لا أمل فيها ولا نفع يرجى من ورائها. في هذه الحالة نقول إن وضعها ليس مفروضا وليس مرفوضا، يرجع في هذا إلى المريض إن كان قد أوصى قبل دخوله في هذه الحالة أو إلى عصبته من حوله، ويتدارسون مع الأطباء الحالة ويتخذون ما هو الأرفق لمريضهم وما هو الأكثر رحمة به. في حال استخدام القوة والمنازعات أو المنازعات المسلحة لا يجوز أبدا قتل من لهم مشاركة في القتال، المدنيين، الشيخ، المرأة، الطفل، الجريح، المريض. للمريض الحق في أن يداوى، وللأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والأسير هنا طبعا غير مسلم، والله جل وعلا جعل من ممادح عباده المؤمنين ومن أسباب استحقاقهم للجنة والكرامة الإلهية فيها أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسرى، نعم ويجب تلقي اجتماع الأسر، التي فرقتها ظروف القتال. للأسف لعله قد سبقنا إلى تطبيق هذا، هو عندنا مؤثر مقنن، إنما منطق جمع الشمل والفيز التي تقدم لجمع شمل الأسرة معنى إنساني موجود رعاته كثير من الأنظمة والتشريعات البشرية كما تلاحظون. الأصل في النساء والأطفال أنهم ليسوا من أهل الحروب والقتال، فلا يجوز قتلهم أو الاعتداء عليهم، وقد قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ابن جرير الطبري يقول: وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء والذراري الأبناء. حديث ابن عمر اتفق عليه البخاري ومسلم: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان. في حديث رباح بن الربيع عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل، يعني لماذا تقتل وهي أصل فيها أنها لا تقاتل. والله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني بقتال من لم يقاتل. يقول ابن عبد البر: وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب. والنووي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، ولا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع أو الضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية بقصف أو نسف إلى غيره. طبعا لو نساء مجندات في الجيش وسحبين كلاشينكوف وبيحاربوا دي قضية أخرى، أصبحنا من المقاتلين. لكن ما دمنا بعيدا عن هذا فالأصل تحريم التعرض لهم. الحديث عن الإسلام جميل. الإسلام قضية عادلة ضيعها محامون فاشلون. المحامي الفاشل خسر القضية بتاعته لأنه فشل في تقديمها تقديما يليق بها ويليق بجمالها، لم يحسن عرضها أصحابها، فكان هذا الفشل الذي ترونه، الذي أرجو أن لا يطول وأن لا يدوم. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث عن بقية بنود الدستور الإسلامي المقترح المقدم لمؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، صفحة من صحائف الحضارة الإسلامية نجيل النظر فيها ونسيم العقل والفكر فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.